صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد، كنت بكلمكم يا اخواني عن النظرة العقائدية للامور. يا اخواننا، ستيف جوبز لما حصلت الازمة بتاعت ستيف جوبز وقال لك ستيف جوبز ده مبدع اللي عمل الايفون والايباد يدخل النار ازاي، هو انت بتبص للي عمله في حق المخلوق وناس الاجرام اللي عمله في حق الخالق ازاي يا اخواننا؟ ازاي لما يقول لك فلان الرجل اللي كان وطني وكان الرجل اللي كان، يا جماعه غير المسلم لازم نعرف يعني ايه عقيده. لو جرح متر في رجليك ممكن ما يموتكش، انما جرح نص سنتي في قلبك ممكن يموت الانسان. ليه؟ لانه جه في القلب. اهي العقيده هي القلب، العقيده هي القلب. اي جرح صغير في العقيده ممكن يضيع الانسان. لما النبي عليه الصلاه والسلام الراجل جه قال له اين ابي؟ قال له ابوك في النار، ده مات مشرك. فالراجل زعلان، النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له ابي وابوك في النار. الموضوع موضوع عقيده، موضوع عقيده، ده موضوع يقين. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. مفيش حاجه اسمها احنا الاثنين نبقى صح، يا انا صح يا انت صح، ده كلام القران. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مفيش، ما دام مفيش توحيد مش نافعه، ما دام مفيش توحيد. عمر بن الخطاب في قول الله عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، هل أتاك حديث الغاشية؟ عاملة ناصبة، لا، ذهب إلى راهب يتعبد في صومعته فنادى وقال يا راهب يا راهب، فأطل برأسه فأجهش عمر في البكاء. سيدنا عمر قاعد يبكي وقال أولئك الذين أنزل الله فيهم عاملة ناصبة. شغالين وتعبانين بس ضلين والعياذ بالله، ضلين إلى النار والعياذ بالله. يا أخوانا، والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أعمال محروقة. والذين كفروا أعمالهم كسراب، سراب بيجري ورا سراب، بيعبد إله مش موجود والعياذ بالله. ولا ابن جدعان لما السيدة عائشة قالت للنبي هل ينفع ابن جدعان ما فعله في الجاهلية؟ راجل مشرك ومات مشرك، ولكن كان بيطعم المساكين وكان حاجة أسطورة من أساطير العمل الخيري ونصرة المظلومين. حتى الحلف اللي النبي عليه الصلاة والسلام دخله في الجاهلية كان حلف ابن جدعان في دار ابن جدعان، فقال هو في النار ليه يا رسول الله؟ قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قضية عقيدة، قضية عقيدة يا إخواني. أنتوا تعرفوا أن غير المؤمنين بالإسلام أصلا ما بيعديش من على الصراط، الصراط اللي بيعدي عليه ويسقط في النار منه ده عصاة المسلمين، إنما اللي ما دخلش صراط الحق في الدنيا لا يدخل الصراط اللي على شفير جهنم في الآخرة أصلا. وإنما يقال ليتبع كل أمة ما كانت تعبد ويحشر إلى جهنم من غير صراط أصلا والعياذ بالله. يا إخوانا، دي قضية عقيدة، أبو طالب، هل نفع أبو طالب ما كان يفعل لك يا رسول الله؟ فقال هو في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه، ده واحد بات مشرك مهما كان عمل بقى بدام. انت احنا دايما بنبص للي عمله في حق المخلوق وبننسى الجريمة اللي عملها في حق الخالق. قضايا خطيرة جدا يا اخوانا، ازاي نبص لكل حاجة نظرة عقائدية؟ ازاي نبص يعني اي بشار زي ما بقول لكم نظرة عقائدية؟ هو بشار قضيته بس انه بيقتل في الناس، ولا قضيته انه نصيري علوي عقدته كافرة والعياذ بالله، عقدته ضد الدين وضد القرآن وضد الاسلام والعياذ بالله، ويقول لك ان سيدنا علي خلق سيدنا محمد وسيدنا محمد مش عارف خلق مين، وكلام ما انزل الله به من سلطان. يبقى اذا اول قضية قضية النظرة العقائدية. عشان كده شوف بقى لما يموت واحد غير مسلم ويقول لك ده كان مش عارف ايه وكان وطني، يا اخوانا العقيدة اولا يا اخوانا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الكلمة دي تكون كله بيرتجف منها. ملك الملوك جابوا فار وقالوا ده ربنا، ملك الملوك جابوا بقرة وقالوا ده ربنا، ملك الملوك جابوا بشر بيعرق والعياذ بالله ويصيبه ويجوع ويعطش ويصيبه والعياذ بالله البول والغائط وقال لك ده ربنا ده رب العالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا انت، تكاد السماوات يتفطر. عارف ما يقول لك الولد اتفطر بالعيط، السماء هتقع من كتر الكلمة الرهيبة. يتفطرن منه مع كل، يتفطرن ضمير مضارع مستمر، مع كل قداس، مع كل تسليس، مع كل كلمة ابن الله، مع كل وضع من هذه الأوضاع والعياذ بالله، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. عارفين لما ربنا قال انشق القمر اتشق نصين، الأرض هتتشق نصين من شدة الغيظ من قول هذه الكلمات والعياذ بالله. وتخر الجبال هدا، تخر يعني ايه؟ لما يقولك ويخرون للأثقال سجدا، الخر ده ان واحد ما عادش قادر يتحكم في نفسه وقع من طوله. فربنا بيقولك الجبال من كتر ثقل الكلمة عليها هتتهد، كأنك جايب فؤوس ومعاول وبتهد فيها هد. ليه؟ ملك الملوك جابوا مخلوق لا يضر ولا ينفع وقال لك ده رب العالمين ده ملك الملوك. ازاي يا اخوانا نبقى فاهمين القضية؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر كلام منتهي. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، دي عقائد يا اخوانا. حديث القدسي شتمان ابن آدم وما كان له ذلك، أما شتمه إياي فإنه قال اتخذ الله ولدا، ده واحد بيشتم ربنا، ده واحد بيقول محمد بن عبد الله كذاب، ده واحد بيقول القرآن ده تأليف وأباطيل، ده واحد بيشتم عقيدتك والعياذ بالله والعياذ بالله. كيف يا إخواني القضية ازاي ننظر لها عقائديا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إن الدين عند الله الإسلام. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ده غلو في الدين والعياذ بالله، وغلو في العبيد والعياذ بالله. يبقى إذن إخواني في الله قضية العقيدة، واحد يقول لك طب يعني معنى كده بقى ان احنا نموتهم مثلا؟ ولا يا حبيبي الدين ما قالش كده، بالعكس الدين قال لك تعامل، وقال لك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. تخيل فرح كده والمعازيم، واحد بيتجوز واحده غير مسلمه من اهل الكتاب، تخيل كده هيجي المسلمين في جنب والتانيين في جنب، ما فيش سلام عليكم، لا بالتاكيد هيصفحوا بعض، وبالتاكيد هيبقى في كلمات من كلمات البر ما بينهم ومن بعض، وبالتاكيد هيبقى في عاملة، وبالتأكيد هيبقى في لطف بينهم ومن بعض، بالتأكيد. واحد اتجوز واحدة كتابية مش هيسلم عليها، واحد اتجوز واحدة كتابية مش هيضحك معاها، ده جواز ومصارة. يبقى الإسلام قال لك تعامل، ولكن اعرف عقيدة اللي قدامك، اعرف عقيدة، اوعى تتحرج انك انت تجهر بعقيدتك. قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده ميثاق ربنا اخذه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده كلام لازم يوضح. قال تعالى كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى تتكسف من دينك، اوعى تتكسف من عقيدتك. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيلطف اليهود، وهو بيعامل اليهود احسن معاملة، وهو بيحسن الى اليهود، كان القرآن نازل بيقول على اليهود ان هم كفروا. ليه؟ دي عقيدتي، حدش يقول لك تبقى عقيدتي، ما حدش يقول لي دي عقيدتي، انا هتعامل بالحسنة واتعامل باخلاق الدين. اكتر دين تعامل مع الاخر هو الاسلام. شوفوا الاسلام تعامل مع اهل الكتاب ازاي، ان تبروهم وتقسطوا اليهم. شوفوا النبي تعامل مع اليهود ازاي عليه الصلاة والسلام، لما كانوا بيقولوا السلام عليك يا محمد، هو عارف انهم بيقولوا، وكان رئيس دولة وكان يقدر ينكل بيهم، ومع ذلك مش عايز يقطع الجسور اللي في العلاقة بينه وبينهم. بعد كده يسحروا له، ومع ذلك يقول كرهت ان اثير على الناس شرا وخلاص ربنا صرف السحر عني، ويرفض انه يقطع الجسور. بعد كده اليهودية تسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفض ان هو يقتاد من هذه اليهودية بان هي سمت النبي عليه الصلاة والسلام ويعفو عنها في سماها للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه رافض ان الجسور تتقطع، رافض، عايز يدعو الناس، عايز ينقذ الناس. النبي عليه الصلاة والسلام استعان بكافر ابن أريقط في الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام استعان بكافر ابو طالب في المنصرة، النبي عليه الصلاة والسلام استعان بكافر المطعم ابن عدي في دخوله مكة بعد طرده منها ورجع من الطائف، النبي عليه الصلاة والسلام استعان بكافر خادم يهودي. النبي عليه الصلاة والسلام دين الاسلام علمنا ان احنا بنخدم كل الناس، كل الناس مهما كان دينهم. دين الاسلام علمنا انه في القرنين بنى السد اللي حمى من يأجوج ومأجوج من غير ما ياخد أجر، احنا ما بناخدش أجر، احنا بنعامل الناس كلها بالحسنة من غير أجر. دين الإسلام علمنا ان سيدنا يوسف أول الرؤية في السجن، وكان ممكن يلوم أطلع مقابل انها تأول، ومرضاش يساومهم وأولها لهم ومش عايز منكم حاجة. دين الإسلام علمنا ان سيدنا موسى دخل على الفتاتين وقال ما خطبكما، وأنقذهم وأغاثهم، هو كان أحوج الناس للناس اللي كانوا بيسقوا المية ساعتها، ولكن صمم انه يخدم الفتاتين من غير مقابل. دين الإسلام علمنا ان احنا نعامل بالحسنى الدنيا كلها، هو ده ديننا يا اخوانا. ولكن مش معنى كده ان اضيع عقيدتي، مش معنى كده ان انا اسيب عقيدتي، مش معنى كده ان انا بيع عقيدتي، مش معنى كده ان هيطلع يقول لك فلان ده في الفردوس الاعلى ولا مش في الفردوس الاعلى، ويطلع من المضللين من يقول لك الجنازة بتاعت الامام احمد ويقار. انتوا بتقولوا ايه يا اخوانا؟ انتوا بتتكلموا في ايه يا اخوانا؟ انتوا بتتكلموا في عقائد مليانة بالافتراءات على الله، مليانة بالضلالات، مليانة والعياذ بالله، يعني بكل رجس من القول والعياذ بالله. لازم نبص نظرة عقائدية. انما يموت ستيف جوبز الايفون ازاي؟ ايفون قال لا، طب واللي اخترع الموبايل من الاصل ده كان شيوعي، ممكن ملحد مش مؤمن بالله اصلا برضه الجنة؟ هو الموضوع اتحسب ازاي؟ فين يا اخوانا؟ فين الجرائم اللي اتعملت في حق الخالق؟ بشار الاسد وحش لانه بيقتل الناس؟ لا، بشار الاسد من قبل ما يقتل الناس هو وحش. لازم نستيقظ عقائديا. النوازل دي فرصة ان احنا نقيم الدنيا كلها عقائديا. من الكوارث ان يقول لك المجلس العسكري، المجلس العسكري ماله؟ المجلس العسكري زيه زي مبارك. ليه؟ لانه لا يحكم شرع الله، لأنه لا يحكم شرع الله، بقاله سنة وما حكمش شرعية ربنا. ده قضايا يجب أن تكون عندنا مسلمات، قضية العقيدة وقضية النظرة العقائدية. قضية سوريا يا إخواني تلك القضية الخطيرة جدا، قضية سوريا يجب إن احنا وإحنا جايين نعالجها إن احنا نفهم. أول حاجة واحد زي الملك فيصل لما أخذ هذا الموقف، فين الحاكم اللي ياخد الموقف ده دلوقتي؟ عايزين حاكم لمصر ياخد الموقف ده. عايزين نفهم خط سيرنا ايه. القضية التانية ان اول دواء في روشتة ازمة سوريا النظرة العقائدية للامور. لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني، قضية منتهية. لما واحد يهودي مات نفس تفلتت مني الى النار، ده عقائد مفيش فيها مساومات، مفيش فيها مجاملات، حرام. لو 10 شباب نصروا الاسبوع اللي فات ده في ذنب مين؟ بسبب التضليل الإعلامي اللي بيحصل وانتقام العلمانيين في الإسلام ما صدقوا له فرصة. هم العلمانيين أكتر دين، يعني العلمانيين دول أصلا يا غنى ما بيحترموش أي دين، هم لهم قاعدين يعظموا في شخصيات الغير إسلامية ليه؟ طعنا في الإسلام وكرها في الإسلام وحقدا على الإسلام والعياذ بالله، ومش عارف يضرب الإسلام إزاي فبيجيبها من أي طريقة. يا أخوانا نعزي، يا أخوانا نتعامل، يا أخوانا نبر ونقصد، إنما عقدتنا ما تتميعش، عقدتنا ما تضيعش، عقدتنا ما تنفردش. دي النقطة الأولى، وأترك المجال لفضيلة الشيخ أحمد جلال يعني في قضية سوريا تستغيث. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني طبعا تكملة لكلام الدكتور حازم، إن مسألة العقيدة هي الأساس، مسألة العقيدة هي الأساس، ولا ينبغي علينا أبدا إن إحنا نغفل عن جانب العقيدة، لأن أصل الأصول الجانب العقدي، أصل الأصول الجانب العقدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يعلم أي حد أي معلومة في الدين كان بيأكد عنده في المسألة العقدية، يعني لا يخفى عليكم من الحديث، هنطلق لا يخفى عليكم ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، في رواية فليكن أول ما تعرفهم به أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة، وأي نبي صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه بدأ بجانب العقيدة. وأنا عايز أتكلم معاكم في جزئية سوريا من جوانب العقيدة في ثلاث جزئيات سريعة. الجزئية الأولانية متعلقة بالسؤال بيدور جوانا، والجزئية الثانية متعلقة بالسؤال الثاني اللي بيدور جوانا، أما الجزئية الثالثة فبرضو متعلقة بالسؤال بيدور جوانا. أما الجزئية الأولانية، أنتوا عمالين تقولوا عقيدة عقيدة عقيدة، أين الله مما يحدث في سوريا؟ ده سؤال، السؤال ده صرخات، يعني الفترة اللي فات دي كلها ما فيش جامعة أروحها غير لما ألاقي السؤال ده، أين الله مما يحدث في سوريا؟ دي الجزئية الأولانية. ومش عايزين نهرب من بعض، ولا الإنسان مننا يهرب من نفسه. أنت بتسأل دلوقتي أين الله؟ هو مش دلوقتي زي ما الدكتور حازم بيقول هذا الرجل نصيري علوي كافر، اقول لك ايوه. تقول لي طيب النهارده والمسلمين اهل السنه هناك بيتدبحوا ويقتلوا والكلام ده، اقول لك ايوه. تقول لي اين الله؟ ما هو يا ألسنا على الحق وهم على الباطل، هي كده. انت الان بتسال اين الله. الامر الثاني، هو ليه الاحداث ماشيه بهذه الصوره؟ والامر الثالث، انا دوري ايه في الاحداث؟ ولو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ده بقى الجانب العقدي اللي عايز أأكد عليه. انت النهاردة بتتساءل، خلينا في الجزئية الأولى، النهاردة بتتساءل أين الله من أخواتنا اللي كل يوم يعني بيذبحوا بعد اغتصابهن. يعني أخت من أخوات واحد من المجاهدين هناك في سوريا لما حبوا يضغطوا عليه علشان يسلموا نفسه، الفيديو بتاعها موجود، أخذوا البنت واغتصبوها، وبعد ما اغتصبوها قطعوا ايديها وقطعوا رجليها وذبحوها، قطعوا رقبتها، وبعد كده نزلت الجثة دي بقوات ان هي تدفن فورا ومحدش يمشي في جنازة. وبعد فترة أخوها طلع، يعني دخل القبر وطلع الجثة، لقى إن أخته ترمى على وشها مية نار، فالوش مشوه. الفيديو موجود على اليوتيوب والفيديو مشهور ومعروف، إيديها متقطعة ورجلها متقطعة. أين الله؟ لماذا لم ينصر البنت دي؟ أين الله أمام هذه الصرخات الدائمة من أخواتنا التي يغتصبن في سوريا؟ أين الله؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ واحد يقول وأين الله من أب مجاهد خدوا ابنه عنده سنتين وعلقوه على أول عمود إنارة على أول الشارع لأن الأب رفض أن يسلم نفسه؟ وأين الله من مستشفى هناك في حمص يقطع عنها الكهرباء لدرجة أن أكثر من 100 طفل كان في الحضانات يموت؟ أين الله؟ وأين الله من الرجال الذين يذبحون بالليل والنهار؟ أين الله من المساجد التي تقصف بالليل والنهار؟ احنا شفنا بعيننا المآذن اللي عمالة تتهدم، شفنا بعينينا المصاحف التي قطعت ومزقت جراء هذا القصف. أين الله؟ ده السؤال بيدور في خطرك. فين ربنا سبحانه وتعالى؟ أين الله سبحانه وتعالى من المجازر اليومية اللي بتحدث هناك في سوريا؟ أين الله؟ أين الله؟ هو إحنا بقى الآن لو عرفنا من هو الله هتطلع 1,000,000,000 إجابة النهاردة على كل الأسئلة اللي طرحت دي. أنت بتسأل هو ربنا فين؟ أقول لك أنا بقى ربنا فين؟ من خلال المنطلق العقدي. تعالوا مع بعض أقول لكم أين الله في أحداث سوريا، بعد ما البعض بيظن إن هو أرحم على أهل سوريا من الله، وده خلل عقدي، ده خلل عقدي. إزاي ده يحصل في سوريا؟ أين الله؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا أقول لك، بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن قائدا أراد أن يدخل إلى معركة كبيرة، في قائد حب أن يخش بالجنود بتوعه المعركة كبيرة جدا، هل من الرحمة أنه ينيم الجنود 24 ساعة، ولا الرحمة أنه يقطعهم تدريب استعدادا للقاء الكبير بينه وبين عدوه؟ أين الرحمة؟ فين حسن الاستعداد؟ صح كده؟ تعالوا مع بعض نشوف أين الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في أحداث سوريا. وده لما تعرف ربنا أكتر تقدر تجاوب أكتر، وده اللي يخلينا أقدر أقول لكم الآن ليه النبي جعل أول فرض أو أول أمر يؤمر به العباد قبل الصلاة أن يعرف ربنا. النبي لما بعت معاذ قال له يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. اللي عرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يسألش ولا يقول أين الله، لأنه يرى كل أمر يحدث ما هو إلا محض منة من الله سبحانه وتعالى. استعرف ربنا كويس أين الله في أحداث سوريا. أول حاجة قابلت بعض إخواننا المجاهدين في السعودية، إحنا بنعمل عمرة، وطرحت عليه هذا السؤال، قلت له أين الله مما يحدث في سوريا؟ يقول لي عايز تشوف أين الله؟ أقول لك أنا واحد ليل نهار مخدرات، أنا ليل نهار مع بنات وحاجات من كده، أنا عمري في حياتي ما دخلت مسجد، أنا عمري في حياتي ما عرفت شيء اسمه ربنا، أنا كنت عايش ملحد لا أعترف بوجود إله ولا رب، وجاءت هذه الأحداث يقول لي فعرفت الله الهادي. أنا النهاردة بعد الأحداث دي مش أقول لك أنا النهاردة الواحد اللي ربنا من علي بالهداية، وبعد ما كنت ولد ضال مليش إلا المخدرات وبنات والكلام ده، أنا النهاردة فضل لا واحد من المجاهدين في سبيل الله في سوريا. يقول لي مش أنا وبس، لا لا لا لا لا، بيقول لي ده عشرات بل مئات بل آلاف من شباب سوريا، الشباب اللي كان انحلوا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، في وسط هذه الأزمة عادوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما بيحصل لنا كده في كتير من الأوقات، تلاقي بس قرصة ودن كده، تلاقي بلاء بسيط كده يمر بيك، بعد ما كنت في أقصى شمال بفضل الله بقيت إنسان على خلق ودين، بقيت إنسان محترم إن شاء الله. هذا هو الله. يقول لي النهاردة بعد ما كنا بنتجمع في الخمارات في سوريا، النهاردة بفضل الله بنتجمع في المساجد. بيقول لي بعد ما كنا زمان والعياذ بالله النوادي والكلام ده، النهاردة كل اجتماعاتنا في المساجد. بيقول النهاردة بفضل الله في سوريا الشباب في سوريا في صلاة الفجر أكتر بكتير جدا من أي صلاة أخرى. بيقول يومنا بيبدأ من صلاة الفجر، جهادنا بيبدأ من صلاة الفجر. هذا هو الله، هذا هو الله. أين الله؟ تعرف ربنا سبحانه وتعالى في الأحداث دي باسمه سبحانه وتعالى المبين، باسمه المبين. يعني إيه باسمه المبين؟ الله سبحانه وتعالى اسمه المبين الذي يبين للناس حقائق الأشياء. من وقت للتاني ربنا بيربي الأمة بالأحداث علشان يظهر ويظهر للأمة فين الخير وفين الشر، إيه الصح وإيه الغلط. أحبابي النهاردة بفضل وجود اسم الله المبين احنا عرفنا مين عدونا، احنا عرفنا مين عدونا، عرفنا ايران اللي بعتت سفينتين حربيتين وللأسف للأسف يعدوا من قناة السويس يروحوا هناك يقصفوا المدن السورية وبعد كده ينزلوا أسلحة للجنود المجرمين السوريين، وبعد كده ياخدوا إخواننا من المعتقلين هناك في سوريا علشان يطلعوا بيهم على إيران، لأن السجون في سوريا ما عادتش متحملة الأعداد دي كلها. عرفنا أن إيران عدو من أعظم الأعداء اللي بتقابلنا، عرفنا روسيا وعرفنا الصين، الناس اللي ياما تغنوا بحقوق الإنسان، الناس اللي ياما قالوا الحقوق ومش عارف منظمة الحريات وحقوق الإنسان وحفظ مش عارف مين ومين ومين، عرفناهم على حقيقتهم. الناس دي ليس لهم إلا المصالح بس، لا بأس أبدا بدماء تراق وأعراض تنتهك وشيوخ يقتلوا، لا بأس أبدا، أهم حاجة أبيع السلاح اللي عندي وأكسب، دي أهم حاجة. عرفنا سوريا وعرفنا الصين، عرفناهم كويس جدا على الحقيقة الظاهرة اللي هم دايما عايشين فيها، ان دول ناس لا يعرفوا اصلا حاجة اسمها حقوق انسان ولا حريات ولا الكلام ده. الناس دي اهم شيء عندهم اموالهم ومصالحهم الخاصة. عرفنا اوروبا اللي ما بتتحركش ابدا الا لمصلحتها الشخصية. انا اسألكم بلا سؤال، ليه النهاردة حاملات الطائرات بتاعت حلف الناتو ما تحركتش لسوريا زي ما تحركت في ليبيا؟ ليه؟ اصل ليبيا عبارة عن كحكة كبيرة قوي، كل واحد منهم كان بياخد نصيبه منها، انما سوريا لا لا، ما فيش في سوريا حاجه تتقسم. ايه اللي يتقسم؟ فيش في سوريا حاجه تتقسم خالص. ده اللي دفعهم النهارده ان هم يقفوا مع ليبيا ويسيبوا سوريا. انا بغض النظر، انا مش عايز اصلا لا من دول حاجه ولا من دول حاجه، انا بفضل الله اثق ثقه، يعني انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيؤيد هذه القله من المؤمنين المجاهدين في سوريا. احنا مش محتاجين لاوروبا ولا غيرها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا الأشياء. زي ما كنا كده في التسعينات والكلام ده كنا قلنا أن أمريكا دي ماما أمريكا، النهاردة عرفنا يقينا أن أمريكا دي لا تعرف إلا الغدر، لا تعرف إلا القتل، لا تحمل في قلبها إلا البغض للإسلام والمسلمين والكراهية للإسلام والمسلمين. أنا عرفت الآن عدوي الحقيقي مين، عرفت الآن أن في حاجة اسمها التشيع، ده عامل زي السرطان لما بيخش في جسد بيهلك صاحبه فورا، بيهلك صاحبه فورا. عرفنا الآن والله العظيم، يمكن معظمكم أو بعضكم يعرف إن أنا بقالي فترة متخصص على مسألة التشيع، وظني إن أنا لو قعدت سنين طويلة أفضل أقول للناس يا جماعة التشيع ده خطر، ما كنت قدرت أبدا أوصل للناس زي ما وصل للناس الآن إن التشيع ده والعياذ بالله سرطان. شوفوا النهاردة البحرين واللي في البحرين، شوفوا النهاردة في القطيف واللي حصل في السعودية منهم، شوفوا النهاردة العراق وتسليم العراق للأمريكان منهم، شوفوا تسليم أفغانستان منهم، شوفوا أي قلاقل بتحدث في دولة إسلامية منهم. عرفنا مين هو المجرم اللي اسمه حسن نصر، حسن نصر اللات، وعرفنا حزب الشيطان اللي الناس سبحت بحمده ومجدت له. عرفنا مين هو هذا المجرم، المجرم ده اللي نزل قواته مع القوات مقتدى الصدر اللي نزلت ليس لها إلا هدف واحد بس بعد قتل إخواننا المسلمين، اغتصاب نساء أهل السنة. زي ما سمعت الأمن دكتور حازم هم بيدوروا على المنتقبة اللي هم عارفين إن هي ملتزمة بدينها وبشرعتها، يغتصبوها وبعد كده يقتلوها. يا جماعة الاغتصاب في شوارع سوريا علني، في جماعات كاملة 5 6 7 8 6 9 10 من النساء في الشارع ياخدوهم ويغتصبوهم قدام الأزواج والأباء والأمهات والأطفال. عرفنا يعني تشيع اللي هو بيدين إلى الله سبحانه وتعالى بقتلك، فرحان إنه بيقتلك، فرحان إنه بيعذبك. عرفنا هذا، ده فضل اسم الله عز وجل المبين. عرفت الله سبحانه وتعالى في هذه الأحداث باسمه سبحانه وتعالى المنان، المنان. في فرق كبير جدا بين المنة والعطاء. العطاء ده شيء سهل بسيط، حاجة بسيطة كده اديتك جنيه، إنما لو اديتك مليون أبقى منان، وهذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. هو في شأننا ذم ولكن عند الله مدح. والله لما يتكلم على منته في القرآن لا يذكر إلا النعم العظيمة الكبيرة التي لا توزن أبدا. قال أهل الجنة في الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أعظم منا إن ربنا ينجيك من النار. طب أين اسم الله المنان في الأحداث دي؟ في ناس من أهل سوريا تقول لي دلوقتي طيب اسم الله الهادي كان في ناس عصاه والحمد لله ربنا هداهم، طب الناس اللي على دين وعلى خلق وماتوا دول ذنبهم إيه؟ هقول لك زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن أصحاب أحد. يوم أحد لما مات خيرة الصحابة 70 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن الجموح الأعرج اللي كان نفسه يطأ بعرجته الجنة، وعبد الله بن حرام اللي عنده 10 أولاد واشتاق إلى الجنة، أنس بن النضر اللي اشتاق للجنة ووجد ريحها وهو في الجنة، حمزة سيد الشهداء وأسد الله، حنظلة غسيل الملائكة. الناس دي كلها أبى الله سبحانه وتعالى لهم هذه الحياة الدنيا. حنظلة اللي ترك زوجته، حنظلة اللي ترك زوجته أبى الله سبحانه وتعالى أن يتمتع بهذه الزوجة اللي هي مخلوقة من طين، أبى الله إلا يتمتع بالحور العين. أبى الله تبارك وتعالى أن يعيش هؤلاء في هذه الحياة الدنيا، أبى الله إلا أن يعيشوا في الجنة. علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن أسباب هزيمة أحد، لما ربنا بيعالج بقى نفوس المؤمنين وبيتكلم هو ليه قتل من المؤمنين من قتل، قال الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. اللي حصل ده لأن كانت في ثلة من المؤمنين ربنا لا يرضى لهم الحياة، أي على ظهر الأرض لا يرضى لهم إلا الجنة. فربنا سبحانه وتعالى شاء إن ده للجنة، ده الجنة. أنت النهاردة لو سألتك إيه أعظم أمانيك تقول لي الشهادة، خلاص. وده إنسان نالته الشهادة من الله، ربنا المنان إداله المنة دي، ربنا المنان إداله المنة دي. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأحداث يعني أراد أن يمحص المؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا، يرفع درجاتهم، يرفع درجاتهم، يزيد في حسناتهم، يكفر عنهم سيئاتهم. دي نعم كلها من الله سبحانه وتعالى ومنن منه سبحانه وتعالى على أهل سوريا. ليه النهاردة أين الله في هذه الأحداث؟ أقول لك إذا أردت أن تسأل نفسك أين الله في هذه الأحداث، عايز تجاوب شوف قدر الفضل النهاردة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على أهل سوريا. النهاردة بعد ما كانت قلوبهم معلقة بالدنيا، بعد ما كانت قلوبهم معلقة بالنساء، بعد ما كانت النهاردة لا يتكلمون إلا على الجنة، رايحين شهداء بالملايين، لم تعد لهم هناك أي وجهة. إحنا زمان يا ما وجهنا وجهتنا إلى باريس وأوروبا وفرنسا ومش عارف فين، النهاردة الناس دي ليست لهم الآن وجهة إلا الله. والله العظيم يكاد جسم الإنسان بيشعر بحالة غير طبيعية لما يسمعهم في مظاهراتهم وهم خارجين بيقولوا يا الله يا الله مالنا غيرك يا الله. هي دي مرحلة التصفية، مرحلة التصفية، إن ربنا يصفي قلوبهم من كل شيء إلا منه سبحانه وتعالى. خلاص هو الآن لا ينظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قلوبهم ازدادت عمارا بذكرهم لربهم تبارك وتعالى، حاجة ما فيش بعد كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أصبحت أمانيهم تغيرت، الأماني عند الشباب اتغيرت، انتهت المسألة. زمان كانت أقصى أماني إيه؟ بنت. أقصى منيك إيه؟ عربية كويسة. أقصى منيك إيه؟ بنطلون ماركة ولا كوتش ماركة؟ لا لا لا، النهاردة اسأل أي إنسان من المجاهدين في سوريا أنت أقصى أمانيك إيه؟ يقول لك أنا أقصى أمانية الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا سلام، أين الله؟ هذا هو الله اللي بيربي الأمة بالأحداث، بيربي الأمة بالأحداث. ودي أقوى وأعظم تربية. النبي ما رباش الصحابة رضوان الله عليهم بالكلام وبس، إنما التربية بالحدث. الله الآن يربي الأمة. لما تسأله النهاردة يقول لك إيه أقصى أمانيك؟ لو ربنا سبحانه وتعالى لم ينلك الشهادة يقول بإذن الله نحرر سوريا ونطلع من سوريا على بيت المقدس. قضية بيت المقدس اللي نساها كتير جدا من شبابنا، نساها كتير جدا من شبابنا. إيه التربية دي؟ الشباب ده إحنا كنا محتاجين، يعني لا أنسى أبدا أيام الشيشان شريط كان نزل للشيخ أحمد العجمي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، بيقول يعني سبحان الله، بيقول لما راح الشيشان وقعد مع المجاهدين والكلام ده وخد جولة أيام الشيشان، أيام كانت روسيا بتقتلهم وهم بيقتلوهم والكلام ده، بيقول قعدت مع أحد المشايخ إمام مسجد هناك في الشيشان، فبقول له أنت إيه الدروس المستفادة من وراء هذه المحنة؟ قال لقد وفر علينا الروس الكفرة 20 سنة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لندخل هذا الكم الهائل من الشباب إلى المساجد مرة تانية. 20 سنة كاملة. هي دي المعاني اللي لازم تقف فيها، إن ربنا لما بيربي ممكن تكون التربية الشديدة شوية ولكن بعد ذلك بتطلع رجال. أين الله؟ اسمع مني الكلمة دي وما تنسهاش أبدا، من رحم المحن تخرج المنح، من رحم المنح، من رحم المحن تخرج المنح، منح من الله سبحانه وتعالى. الله الآن سيعطي شباب، شباب إيه؟ أطفال درعة، أطفال درعة رب إيران، أطفال درعة لشاب منهم لا يتجاوز 12-13 سنة رب إيران، الدنيا كلها واقفة الآن مش عارف يعمل لها حاجة. الهلال الشيعي اللي كانوا عايزين يعملوه في الشرق الأوسط إن يبقى من فوق العراق وسوريا ولبنان، ومن تحت ياخدوا بقى قطر والبحرين واليمن، ده الهلال الشيعي، ويخشوا بعد ذلك على مصر والكلام ده، وإن كان لهم تحركات الآن في مصر. أوقف أطفال درعة هذا المد، فضل الله عز وجل، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله لك وتسأل الله. أين الله في هذه الأحداث؟ الله تبارك وتعالى يربي الأمة. أقول لكم يعني يا شباب، أنا كنت في جامعة كلية زراعة أو طب أسنان، الكلام ده الأسبوع اللي فات كان عندي محاضرين في زراعة وفي طب أسنان، أنا مش متذكر، لا في زراعة، في زراعة بقول إن أنا يعني أين الله، فبقول إن ربنا الآن بيربي الأمة، بس بيربيها بالأحداث. فقلت أقوى دليل على ذلك إن إحنا الآن بنعيش معاني كنا زمان بنسمع عنها، بس زمان كان في معنى اسمه تضحية. طيب بعد الأذن نكمل، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلو سألت أين الله في هذه الأحداث أقول لك الله يربي الأمة، زي ما الصحابة رضوان الله عليهم رباهم الله في بداية الأمر، في بداية الأمر قيام الليل، قم الليل كله إلا قليل، كل الليل إلا قليل، النبي والصحابة. بعد كده مرت مرحلة الاستضعاف والعذاب، هذه تربية علشان يطلع من وسط هذه أو من رحم هذا البلاء المنح بقى أن الصحابي يبقى راجل. أنا بقول لكم في الأحداث الماضية دي شفنا فعلا تربية من الله سبحانه وتعالى لينا بقى، لينا احنا مش لأهل سوريا، لينا احنا. أنا شفت المعاني اللي احنا كنا زمان بنسمع عنها وبنقرأها في كتب. النهاردة لما تجيلي أخت المسجد وتقول لي بص يا شيخ والله العظيم أنا لا أملك من الدنيا إلا الحلق ده، خده يا شيخ لله سبحانه وتعالى اديه لأهل سوريا. ولما تيجي أخت تقول لي والله أنا لا أملك إلا الشبكة بتاعتي، خدها يا شيخ. فوأنا في كلية زراعة أنا حبيت بس أعرفكم إن أين الله في الأحداث، وتشوف إزاي في وسط الأحداث دي ربنا بيربينا، بيربينا على معاني إحنا مهما عشنا ما كناش نتربى أبدا على هذه المعاني. وأنا في كلية الزراعة كانت المحاضرة برضو عن سوريا تستغيث، وأنا بتكلم وبقول يعني هذه النماذج، أخت عملت كذا وأخ قال لي كذا وأخت عملت كذا، فوجئت إن في ورقة جاية متطبقة، أخت بعت بتقول لي والله يا شيخ أنا لا أملك الآن إلا 6 جنيه وأنا من بلد جنب المنصورة ومش عارفة أنا هروح إزاي، وبعت 6 جنيه. هي دي المعاني اللي إحنا لو قعد دي اللي إحنا دايماً إيه بنقول، إحنا بنتكلم عن التضحية، ولكن دول ناس ما بيتكلموش عن التضحية، دول ناس عاشوا يعني إيه تضحية، دول ناس عاشوا يعني إيه تضحية، دول ناس الآن أنا على يقين ده الواحد مننا بيصلي شوية قيام ليل بيبقى طاير وفرحان، فبالك هناك وهو مش هقولك بيضحي بجزء من وقته، ده بيضحي بنفسه وماله وحياته كل ده لله سبحانه وتعالى، قدر سعادتهم ايه. وده اللي يفصل ليك، اللي يفصل ليك ان كل شوية لما تشوف شهيد من شهداء سوريا تلاقيه بيضحك، صح شفتوها بيضحك، ايوه اذا ما كانش ده اللي هيضحك مين اللي هيضحك، اذا ما كانش ده واحد عارف يقين. انتوا عارفين يا احبابي مش المشكلة ان انا اضحي بنفسي، ولكن أخطر شيء، أخطر شيء إن أنت يبقى عندك ولد وزوجة وأولاد مش عارف إيه تبقى خايف ومضطرب. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة، لو عندك أولاد تجبن عن القتال في سبيل الله وتبخل ببذل المال، واخد بالك؟ ومع ذلك إنك تلاقي يعني لله ضر الشيخ سيد قطب رحمه الله وبيتكلم في أوائل سورة العنكبوت وبيتكلم عن صور البلاءات، قال إن بعض الناس بيظن إن البلاء إن الإنسان يعذب ويضرب ويضطهد هو ده البلاء، لا ده أعظم أنواع البلاء إن أهلك يؤذوا بسببك وإنت تبقى بالنارين، هم عمالين يستغيثوا بك، وده أشد أنواع بلاء أهلنا في سوريا، إن يبقى قدام عيني سلم نفسك، سلم نفسك، يا إما زوجتك تغتصب أو بنتك تقتل أو ابنك مش عارف نعمل إيه، يا ومع ذلك تشوف معاني التضحية العملية مش الكلامية. إحنا بنتكلم الناس دي بتصمح. أين الله؟ الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى أمة إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج منها القدوات للدنيا كلها. يا جماعة أنتوا في ظنكم إن آسيا زوجة فرعون سيدة القصر امرأة مصر الأولى سهلة عليها أن هي تعذب بالعذاب اللي كان فرعون بيعذبها به؟ الصلب عندنا نوعين، النوع الأول اللي اتخذه فرعون مع الصحراء ولا أصلبنكم في جذوع النخل، بس لما تيجي الإنسان يتصرف في جذع النخلة الجذع ده أو الشجرة دي ممكن تحيل الشمس عنه شوية لما تكون في ظهره، صح؟ النوع الثاني من الصلب إنه يصلب على الأرض اللي النار بتاكل فيها نار الشمس، حرارة الشمس. بلال كانوا بيرموه على الأرض دي. فرعون اختار لزوجته أشد أنواع الصلب عذابا، صلبها في الأرض، كما عند أبي يعلى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض. 4 أوتاد في الأرض ليه؟ علشان الشمس تحرق الأرض وبعد كده الأرض دي بما فيها من حرارة تحرق جسدها كله، يبقى الأرض حرارتها من تحت والشمس من فوق يعني بتتشوى. فكانت الملائكة تظللها، فلما رأت ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي ليه تتعذب؟ علشان النهاردة انت لما تقع في بلاء تقول أنا سبقني على طريق البلاء أقوام، تصبر النهاردة. عشان كده كانت الخنساء بتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. أحداث ثرية الآن لو سألت أين الله هقول لك الله يربي الأمة الآن، الله يربي الأمة الآن علشان الأمة تعرف كويس مين الصالح ومين الطالح، تعرف مين النافع ومين الضار. النهاردة بالله عليك يعني أنا لو قلت لك دايما معظم الشباب لما يجي يسأل أو يجي يشتكي من حاجة يقول لك أنا نفسي بقى أنا قلبي ضايع ومتدمر وقلبي ميت، أنا نفسي ربنا يخلي قلبي سليم. دي أكتر الشكاوى بتاعتكم، صح؟ تخيل النهاردة إن أنا أقول لك أنا يكون لك شوية ابتلاء كده بس قلبك يطلع من وراء البلاء ده صافي كده نظيف كده، تقول لي إيه؟ أنا موافق. هذا ما يحدث الآن، تصفية للعقائد، تصفية للقلوب، تطهير للنفس من مشاكلها. ده اللي بيحدث الآن في سوريا، ده اللي بيحدث الآن في سوريا. أين الله؟ هقول لك ربنا الآن فتح ليك أبواب كثيرة جدا ما كانتش مفتوحة قبل ذلك. الناس الشباب اللي كان دايما يقول عايزين جهاد عايزين جهاد، أنا أقول فتح باب الجهاد، فتح باب الجهاد. هو الجهاد إنك تروح ترمي نفسك هناك وتقاتله بس؟ ما هو مش محتاجين رجالة هناك، رجالة هناك بفضل كتير، ولكن محتاجين دعم مادي، محتاجين دعم مادي. والله تبارك وتعالى لما تكلم عن نوعي الجهاد، جهاد المال وجهاد النفس، قدم الله تبارك وتعالى جهاد المال على جهاد النفس. انت فين جهادك بالمال؟ اللي يجاهد الان، وخد بالك ان الجهاد ماخوذ من الجهد وهو بذل المشقه، انك النهارده تعمل حاجه شديده جدا عليك، تعمل حاجه شقه جدا على نفسك، انك النهارده تكون محتاج للمال اللي في جيبك وتطلعه تقول انا هطلعه ليه؟ ما هو ده الجهاد، هو ده الجهاد. انك النهارده الان مذبذب، طب انا شايف ان أنا لسه شايف اهو صندوق بدا الناس تتبرع فيه، خلاص انا وانا طالع ال5 جنيه دي هحطها هنا، طب انا محتاجها طب احطها هنا ولا اخدها؟ هو ده الجهاد بقى الحقيقي، ان نفسك اصلا ما تقولكش خدها انت، انت محتاجها. ان الجهاد الحقيقي انك تبذل اصلا، لان الجهاد معناه بذل الجهد. لو رجعت لاي كتاب من كتب الفقه وتشوف تعريف الجهاد لغه يقول لك الجهاد لغه ماخوذ من الجهد وهو بذل المشقه. يبقى إذن ده كله بيدور في فلك، أين الله في أحداث سوريا؟ تعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى داخل هذه الأحداث. ولو سألتني أنا بقى دلوقتي دوري إيه؟ هقول لك دورك في 4 حاجات. دورك في أحداث سوريا 4 حاجات. اللي هيشتغل صح ده اللي لما يفتح باب الجهاد إذا فتح ده أول واحدة تلاقيه هناك. اللي بيتلكأ دلوقتي هو ده برضو اللي ساعة ما بيفتح باب الجهاد هو اللي برضو بيتلكأ. اللي نايم في العسل ده برضو يوم ما يفتح باب الجهاد هتلاقيه برضو هو اللي نايم في العسل. ايه دوري؟ 1، لما قعدت مع اخواننا هناك في من السوريين هناك في سوريا وبخاصة اهل حمص، لما قعدت معهم في السعودية كانوا بيقولوا لي اللي اقوى عندنا من المال واللي اقوى عندنا من اي شيء ممكن انتوا تعملوه حاجة واحدة بس، ان احنا نحس ان انتوا حاسين بينا، ان احنا نحس ان انتوا حاسين بينا، ان احنا نحس ان احنا لينا اخوات في كل مكان. هم قالوا لي والله احنا حزننا غاية الحزن من اهل مصر، لان اهل مصر ضيعونا. كنا متوقعين ان لما يفتح باب التبرع لينا كنا بنحسب ان الناس دي هتقف معانا والكل هيبذل. فوجئنا ان خلاف ما توقعنا تماما. حصل بذل وعطاء، بس خلاف ما كنا متوقعين. احنا اهم حاجة عندنا نحس ان المسلمين من اهل مصر حاسين بينا، يحسسونا ان احنا جسد واحد، يحسسونا ان احنا يعني ان احنا جزء منهم، وان هم متألمين لألمنا. دي اهم حاجة عندنا. عشان كده بقول يا شباب، انا محتاج النهاردة يعني اللي له صفحات على الفيسبوك او اللي يعرف صفحات الجيش الحر او دعم المقاومة او الكلام ده، خش وحسسه وقول له والله انا اخوك من مصر وحاسس بيك، وانا بدعي لك بالليل والنهار. ان النهاردة تسأل يا جماعة، هو المفتاح بتاع سوريا ايه؟ مفتاح سوريا يعني مفتاح مصر 002، طب مفتاح سوريا ايه؟ وتضرب اي 6 ارقام علشان تكلم اخواننا هناك من سوريا، تقول لهم والله انا من مصر، انا ما اعرفكمش بس انا حاسس بيكم وحاسس بالمكم وحاسس بهمومكم. قول الكلام ده. مكالمه تكلفه كام؟ 3 جنيه 10 جنيه، ايه المشكله؟ ولكن انت ما تعرفش قدر الروح المعنويه اللي هترتفع لما ان يشوفوا مننا كده. لما ناكد على اخواننا الدعاء، عشان كده فضل الله كان اللقاء اللي حصل في الرحمه، لقاء بتاع سوريا، فضل الله انا والله يعلم الله ان لما كلمت اداره القناه قلت لهم احنا عايزين نعمل اللقاء ده لحاجه واحده بس، بعد رضا الله سبحانه وتعالى، نحسسهم ان احنا معاهم، ان دعاة مصر مش في جانب وهم في جانب تاني، نحسسهم ان احنا معاهم، ان احنا عايشين معاهم بالامهم وجراحاتهم وهمومهم. دي نقطه مهمه جدا. هم قالوا لي اول حاجه احنا عايزين نحسها من اهل مصر ان هم حاسين بينا، ان هم حاسين بينا. ده هيظهر بقى منكم في دخولكم على صفحاتهم الموجوده على الفيس، وتفاعلكم معاهم بالاتصالات وغير ذلك. ده الامر الاول. الامر الثاني، بذل المال. بذل المال للمؤسسات اللي خدت ترخيص خلاص ان هي تلم فلوس لاهل سوريا. ان احنا لازم نجمع لهم اموال، ومحتاجين جدا للمال، مش محتاجين دلوقتي رجاله. زي ما قلت لكم هم بيقولوا لي بفضل الله المساجد عندنا ممتلئه بالمجاهدين بفضل الله، ولكن احنا ينقصنا المال. النهاردة قائد الجيش الحر، أنا متابع الأخبار النهاردة، قال إحنا السلاح اللي عندنا يكفينا حرب عصابات، إحنا عايزين حرب نحرر بها سوريا. الدعم المالي، الدعم المالي لهم. الأمر الثالث، الأمر الثالث يا جماعة، إحنا فين من تفعيل أمر المقاطعة في المنتجات الصينية والمنتجات الروسية؟ أنا النهاردة بدي للصين الفلوس اللي بيقتلوا بها أخواننا هناك في سوريا، وبدعمهم دعم ممتاز جدا. بالله عليك انت مش مكسوف وانت ماسك في ايديك حاجه ميد ان شاينا؟ مش مكسوفين من حاجه زي كده؟ يعني احنا مش مكسوفين من حاجه زي كده؟ الناس دي لازم يكون لينا معاها وقفه. زي ما الدكتور حازم بيقول، لما الملك فيصل منع البترول عنهم عرفوا حدودهم وعرفوا هم مين واحنا مين. احنا محتاجين كده، نعلم الناس دي ان دم المسلمين مش رخيص للدرجه دي. هذه أول البشريات، واحد اتبرع ب5000 جنيه بره. هذه أول بشريات. ماشي إن شاء الله، والأخوة واقفين بعد الدرس عشان يلموا إن شاء الله. الأمر الثالث بقول لكم عليه، قطعوا، قطعوا يا جماعة، قطعوا. كل واحد بيتطول على دم مسلم قطعوا منتجاته فيما استطعت. الأمر الرابع، أنت ذات نفسك دعم القضية، دعم القضية، عيش القضية يا جماعة. يعني نور الدين محمود لما أراد أن يحرر بيت المقدس، قبل ما يحرر بيت المقدس بنى المنبر، بنى المنبر. اغرس القضية في قلوب الناس. صلاح الدين لما أراد أن يحرر القدس ما كانش بيضحك، فبيقولوا له يا صلاح يعني ما لا نراك، ما لنا نراك لا تضحك أبدا، قال كيف أضحك والأقصى أسير. دي ناس كانت عايشة قضايا أمتها، ناس كانت عايشة قضايا الأمة. انتوا عيشوا قضايا أمتكم، ما ينفعش نبقى احنا عايشين في وادي وأمتنا في وادي تاني. عيش قضايا الأمة. طب ازاي انا افعل مسألة معايشتي لقضايا الأمة؟ اسألك سؤال، هل انت النهاردة رحت لإمام المسجد وقلت له انت ليه ما بتدعوش لأهل سوريا في صلاتك؟ هل انت قلت كده لإمام المسجد جنب البيت؟ هل انت النهاردة رحت لأقرب مسجد عندك وقلت للشيخ انت ليه ما بتخطبش خطبة في الناس تعرفهم أحوال إخواننا المسلمين في سوريا؟ هل انت النهاردة يا جماعة بفضل الله، انا مش عايز المسألة تكون مسألة يأس واحباط بالنسبة لسوريا، بفضل الله بفضل الله سوريا الان بفضل الله عز وجل واخد خطوات رائعة جدا جدا جدا بفضل الله عز وجل، في ما يقرب الان من 7 مدن خلاص تحت سيطرة الجيش الحر بفضل الله عز وجل، 7 مدن كاملة تحت سيطرة الجيش الحر. في النهاردة عمليات اصبحت عمليات قاتلة، الجيش النظامي هناك في سوريا بقى جيش مهلهل مهلهل، كمية الانشقاقات لا طاقة لها ولا حدود لها، النظام بدأ يتخبط. يعني لسه طيار سوري خد الطيارة بتاعته كان واخد قذائف علشان يضرب بيها أماكن للجيش الحر، طلع بيها على مركز الاستخبارات السورية وضربه، ولما ضربه خد الطيارة وطلع على تركيا. فالحكومة التركية من شدة تخبطها قالت لا لا ده خد الطيارة راح يزور ناس قرايبه. فعشان كده كان الأخوة في قناة وصل تقريبا أو صفا كاتب تعليق فبيقول نحن ندعو كل الطيارين إلى زيارة أقاربهم لأن صلة الرحم فرض واجب على كل إنسان. احنا محتاجين كده، بث الأمل، ولكن مع بث الأمل لازم نعيش الألم، لازم نعيش الام. شقاقات بفضل الله بقت في كل مكان بفضل الله عز وجل، الجيش الحر بدا يسيطر من وقت لاخر بفضل الله، النظام بدا بيترنح. النهارده ايران يعني في محادثات تركيه ايرانيه عن تخلي ايران عن، النهارده روسيا بدات تتخلى، الصين بدات تتخلى، ايران قدامها 2-3 ان شاء الله هتتخلى، لن يبقى ان احنا نعيش بقى نعيش. عيشوا قضاياكم، عيشوا قضاياكم، ما ينفعش الشباب المسلمين يبقى هم في وادي وقضايا أمتهم في وادي، نعيش قضايانا ونفعلها نفعلها. إيه المشكلة؟ تروح الشيخ تقول له لازم تقنط النهاردة لصالح إخواننا في سوريا. الدعاء بقى أختم معكم بالدعاء، لازم ندعو لأهل سوريا. بص كل سجدة هتعدي منك وانت بتدعوهمش أنا أخشى أن أقول إنك آثم، أقول إنك آثم، خايف أقولها خايف أقولها، ولكن أنا عايز أقولك ادعي لهم، كتر جدا من الدعاء ليهم، لعل سبحان الله دعوة واحدة تدعيها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى رفع كل هذا الهم وهذا الكرب عن إخواننا في سوريا. والله دعوة واحدة مستجاب. دي الثلاث محاور اللي كنت حبيت أتكلم فيهم. المحور الأول أين الله في أحداث سوريا، المحور الثاني إزاي أعرف ربنا في أحداث سوريا بأسمائي وصفاته، والأمر الثالث أنا دوري إيه، دوري إيه في هذه الأحداث. واجبات عملية كانت سريعة النهاردة، خش على صفحة الجيش الحر، الجيش الحر خلاص هيعمل قناة قريب جدا هيذيع فيها أهم الأخبار بتاعته والعمليات القتالية اللي عملها، خش على الصفحات بتاعت الناس دي ودعمهم ولو بكلمة واحدة، ما تنساش الاتصال بحد من إخواننا في سوريا، ما تنساش الدعم المادي وده جهاد في سبيل الله. وطبعا إذا كنا بقى نتكلم على الدعاء فدكتور حازم بقى ربنا يحفظه ويسده ويبارك فيه. جزاك الله خيرا، يعني شكر الله لفضيلة الشيخ أحمد جلال. انا صعبان عليا بس الاخوه اللي جهدت بالمال وجابت عصير ان يعني الموضوع يعدي كده، فاحنا يعني من السنه يعني شيخ احمد ابو انكا لا ما اظن حبيب قلبي هي سنه كده ان احنا ازيكم خير من خد حبيبي صح احنا ساغنيه بس مش مشكله. لا والله طلبت من الشيخ عادل لطفي مفتاح سوريا ما جابهوليش لسه. في اخ بعت 15 جنيه دولينا ولا لل يعني حطهم في جيبنا ولا نعمل ايه بالظبط؟ الحمد لله. اخوكم بيذكركم ان صيام 13 و14 و15 خميس وجمعه وسبت، خميس وجمعه وسبت. النهارده ايه؟ النهارده الجمعه، يعني الخميس الجاي والجمعه والسبت صح كده؟ بإذن الله سبحانه 13 و14 و15 خميس وجمعة وسبت. أختنا الفاضلة دكتورة هالة اللي عايزة دراسة منهجية علمية، يعني شيخ أحمد جلال جزاه الله خيرا بيقول إن فضلت الشيخ مصطفى العدوي هيعمل معهد علمي هيبدأ في مسجد الصديق اللي جنبنا يعني على طول إن شاء الله للأخوات، اسمه معهد الصفوة، معهد الصفوة دراسة علمية منهجية للنساء فقط في مسجد الصديق، وإن شاء الله بإذن الله المعهد هيبدأ في خلال 2 أسبوع. فيا بشرى لأختنا الفاضلة بقى ولكل أخت من أخواتنا، وينشروا هذا الكلام بينهم يعني الواحد يا اخواني الوقت عاد يعني دور الدعوي نفسه, يعني ممكن يجي مثلا الناس من مشايخنا الكبار في المنصورة وكثير جدا من الاخوة ما يعرفش ليه, لان ما حدش عمل اعلانات وحط ورقة على التوحيد وورقة على الجمعية الشرعية وورقة على مجمع الإيمان وورقة على السلاب وورقة على المساجد بقى اللي بيبقى فيها الناس. يعني زمان الواحد يفتكر واحنا طلبة لما كان حد من مشايخنا يجي كنا بنملى الدنيا ورق, نيجي نكتب كده شيخ مثلا فضل الشيخ محمد يعقوب جاي في المسجد التوحيد الجمعة القادمة بتاريخ كذا, ونعلق بقى في كل حتة بحيث ان الدنيا تعرف يا اخوانا. انما الوقت بنلاقي مشايخنا بيجوا ما حدش يعرف ان هم جم. يعني هو المساجد بتمتلئ بفضل الله لانه شعبيتهم ضخمة, انما ممكن في نفس اليوم تمشي تلاقي معظم الناس مش عارفة اصلا, يعني كان ممكن يبقى العدد اللي حضر اضعاف. فاخوانا يعني فضلت الشيخ احمد جلال قال لك انت تقدر تحرك الاحداث, تقدر تعمل حاجات كتير, تقدر تقعد تروح لامام الجامع اللي جنبك تقول له ما بتتكلمش في سوريا ليه وما بتقنطش لسوريا ليه, انت كده حركت حدث في منطقه. اما تعرف ان في حد مشايخنا جاي مثلا في خطبه الجمعه, اما ترجع السنه الحسنه دي تنتشر تاني, سنه الاعلاء الدعايه نشر وسط الناس كلها حتى وسط الجامعه وبره الجامعه. اخواني في الله يعني المسند اخواننا في سوريا ده هنتسال عليهم قدام ربنا, عبدي استطعمتك فلم تطعمني وكيف اطعمك وانت رب العالمين, اما علمت ان عبدي فلان استطعمك, اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. ممكن نتسال يوم القيامه اما استطعم كم أهل سوريا, أما علمتم أنكم لو نصرتموهم لوجدتم ذلك عندي. ابن مسعود بيقول يحشر الناس يوم القيامة أظمأ ما كانوا قط, أجوع ما كانوا قط, أعرى ما كانوا قط, فمن سقى لله سقاه الله, ومن أطعم لله أطعمه الله, ومن كسى لله كساه الله. أمريكا صرفت على أفغانستان والعراق 3,000 مليار دولار, 3,000 مليار دولار, 3 تريليون دولار على أفغانستان والعراق. فما إنفاق أهل الحق على نصرة الحق إذا كان ده إنفاق أهل الباطل على نصرة الباطل؟ دين ربنا مش لعبة يا أخوانا. لو ابنك مرض مش هتقول بعد أسبوع وديني الدكتور, هتقول الليلة بكرة هوديني الدكتور. طب الوقت لو دينك هو اللي احتاج بقى, لو دينك هو اللي تألم, لو دي ألام للإسلام اخواني في الله, المطلوب منكم كبير جدا, المطلوب من الناس اللي قاعده دي مطلوب ضخم جدا. تستقلش بدورك, ما تستقلش بفتح ربنا عليك بكره. احنا من سنين يعني كنا بنقعد نفس القعده ده, نفس القعده اللي قاعدها اخواننا ده, ونلف ورا الدعاء ورا المشايخ في كل حته. لو الشيخ رذاذ خرج من بقه كان بيجي في وشنا. ومرت الايام سبحان الله العظيم, يعني ربنا استعمل من شاء في الدعوه الى الله. يا اخوانا انتوا يعني احنا دلوقتي جوه حضانه ايمانيه, ما تعرفش امتى ربنا هيستخرج منك ما يرضي عنك, ما تعرفش امتى ربنا يستعملك, ما تعرفش انت بكره هتبقى ايه, ما تعرفش مين من اللي قاعدين هيبقى مجاهدين. لو ربنا سبحانه او دعاء, لو ربنا اصطفى بعد 10 سنين 5 من اللي قاعدين قدامي عشان يشيلوا الدعوة في المنصورة أو في مصر, هيصطفي أطهر 5 قلوب من اللي قاعدين قدامي. يا ترى أنت قلبك أهل الاصطفاء ربنا ولا لأ؟ يا ترى إخواننا لما اتكلمنا عن إن اللي بيحصل في المسجد هنا ده خطوة على طريق إلى الله, في مسجد الصديق خطوة تانية, في مسجد التوحيد خطوة تالتة, في الجماعة الشرعية خطوة رابعة, يا ترى مين فينا إخواننا نزل في بيئة الإيمان ونزل في كل البيئة دي ومهتم بالدروس ومهتم بالصحبة الصالحة؟ يعني الإخوة المرة اللي فاتت في جلسات التعارف, يعني بعض إخواني بيقولوا واحد بكى وإحنا بنتعرف واتفقنا إن إحنا هنلتقي عند العمود بإذن الله سبحانه وتعالى نفسه كل أسبوع يعني في هذه الأعمال. إخواني في الله بإذن الله سبحانه وتعالى الفترة الجاية هيبقى في خطة, يعني احنا يمكن بدأنا بعض ملامحها من شهر شهر ونص, يعني لولا العوارض القهرية اللي حصلت يعني شهر شهر ونص. خطة سنة أولى التزام, خطة بداية الهداية, خطة برنامج عملي للتربية فعلا, التربية الإيمانية والفكرية والعقلية والتعبدية. بدأنا بموضوع المقابر وبدأنا ببعض حاجات تانية, بعض ليالي دار أرقم, بعض أيام تربوية, موضوع دورة الأخوة أو جلسة أو درس الأخوة وجنة الحب في الله وجلسات التعارف, بدئين بعض جلسات افتح لي قلبك بدئين, ولسه حاجات كتير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل حاجة هتبقى عاملة زي طوبة بتتحط في جدار لحد ما البيت أو المبنى يتبنى في الآخر, لأن بناء إنسان عامل زي بناء عمارة مجهود وعايز مواصلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم إخواني. يعني الدرس 5% من التربية, 95% عليك أنت, 95% مجهود منك أنت, ده دينك. اوعى لما تخرج تنام, اوعى لما تخرج تهدى, اوعى لما تخرج تكسل. مبدأ مش هسيب ربنا مهما وقعت. أنا مش هسيب ربنا، مش هسيب الطريق، مش هسيب قطع الطريق إلى الله أبدا مهما حصل. فطرت، نمت، ما نمتش. النهاردة كنت بقول لإخواننا في خطبة الجمعة في مجمع الرحمن، كنت بقول لهم معظم الإخوة بيقولك أنا عندي فطور، أنا عندي فطور، أنا عندي فطور. قلت له يا ابني ده مش فطور، انت فاصل شحن. الفطور ده واحد مشحون ولكن زي ما موبايل كده او جهاز يهنج تهنيجة شوية نص دقيقة ورجع تاني لحالته، انما انت فاصل شحن يا ابني، انت ما بتتشحنش، انت ما بتحطش نفسك في الشحن الايماني، ما بتحطش قلبك في الشحن الايماني. بيئة الايمان، بيئة الدروس، يعني انت بتحضر الدرس، الدرس مثلا ممكن يبقى ايه، خلاص يوم اتنين عايز تحضر تاني، عايز تسمع تالت، عايز جلسة مع اخوانك الصالحين، عايز تتعرف على اخوانك. اخواني في الله الموضوع كبير، يعني ما تزعلوش مني، يعني بعض مشايخ، ما هو الشيخ احمد جلال جزاه الله خيرا، دكتور عبد الرحمن الصاوي، ما كان دول زمان كل الناس كانت بتحضر للشيوخ، وكان بيبقى اخواننا الاعداد زمان، اوعوا تفتكروا ان الاعداد زمان ضعف الاعداد دلوقتي. وفين الناس دي دلوقتي؟ 90% سابوا الالتزام اصلا، وشويه لحد دلوقتي خلاص هو يعني ايه شكله سمت ملتزم وخلاص. وفي ناس ربنا استعملها، وفي ناس ربنا اختارها، وفي ناس انطلقت. انت ليه ما تبقاش من الناس اللي ربنا يفتح عليها والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يستعملها في الدعوه؟ ليه الفرق بين ده وده؟ ايه ان واحد كان بيروح ينام وواحد كان بيروح حاسس انه خارج بخط سير، حاسس انه خارج بمهمه. انت قدامك مهمه، انت مش عاجز ولا ضعيف ولا قليل، وربنا معاك، وربنا مديك طاقات كبيرة جدا، وربنا مديك طاقات كبيرة جدا. اوعى تحبط، اوعى تيأس، اوعى لما تقع. معنى انك وقعت 100 مرة انك قمت 100 مرة، ما انا وقعت بقى معنى ان انا كنت قايم. فما تحبطش، بص لانك بفضل ومنة الله غيرك وقع مرة ساب الطريق كله. انت وقعت 20 مرة ولسه بتحاول تقف تاني، فيك خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ابشر وايقن ان ربنا هيستخرج منك هذا الخير في يوم من الايام في صغر من الصغور. اخواني في الله الموضوع كبير، والمسؤوليه كبيره، ومسؤوليه نشر دين ربنا سبحانه وتعالى في الارض مسؤوليه ضخمه، والموضوع علينا. يعني اخطر قاعده، ما تبصش حواليك، ما فيش حد هيطلع. لو انت ما طلعتش ما حدش هيطلع، لو انت ما انطلقتش ما حدش هيطلع. عايزين يرجع تاني نموذج نفق حنظلة، عايزين يرجع تاني نموذج اما من جاءك يسعى وهو يخشى، عايزين نرجع تاني نموذج ولولا ثغر امنني عليه رسول الله ان يضيع لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه الصورة. عايزين تاني يطلع رجال المنصورة، دي بلد ولادة اخوانا، 3/4 دعاة مصر من البلد دي، ولسه بفضل ومنة الله اللي قاعدين دول ياما هيطلع منهم، وياما من اللي بره هيطلع منهم بإذن الله. البلد دي بفضله من الله، ربنا بلد اختارها كده انها تبقى ولد ولادة، بلد ولادة للدعاء وللعلماء ولطلبة العلم وللمحترفين على ثغور نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. وا وا وا وا فيعني اخواني في الله، كل واحد من اللي قاعدين قدامي مشروع داعية الى الله، مش شرط داعية يمسك ميكروفون، داعية في اي صغر من الصغور. هنتكلم ان شاء الله الفترة الجاية عن فن الجولات، فن الجولات، وهنتكلم ازاي نكلم الناس، وازاي هنتكلم الفترة الجاية بإذن الله عن فن الدعوة إلى الله، وازاي نتعامل المشاكل اللي قلت لكم عليها في الأول، ازاي نتعامل مع معاصي السر، ازاي نتعامل مع مشاكل الملتزمين اللي مالية حياتهم، ازاي كل واحد فينا يبقى له قدرة تغييرية في المجتمع بإذن الله، ازاي نصلح قلوبنا، ازاي كل واحد مننا يبقى له دور. عايزين ننقل نقلة من الكلام النظري للمواقف العملية. لو الموضوع على قد درس يبقى احنا بنتكلم كلام نظري، انما بعد الدرس لسه مع بعض، وهننزل مع بعض وهنتحرك مع بعض، ده الكلام العملي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع اخطر حرف في القرآن، مع، مش قضية درس والقصة خلصت. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى اخوانكم معاكم والدعاء الى الله معاكم، ربنا يسددكم وربنا يثبتكم وربنا ينصر بيكم دينه، وربنا يستخرج منكم ما يرضيه عنه، ما يرضيه عنكم، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تستعملنا بها لنصرة دينك في الارض. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك، اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات. مجاهدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم أخرج منا من ينصر دينك في الأرض، اللهم أخرج منا من ينشر سنة نبيك في الأرض، اللهم أخرج منا من ينقذ ملايين الكفار في الأرض، اللهم أخرج منا من ينقذ ملايين الشباب التائه في الأرض، اللهم أخرج منا جندا ينصرون دينك في الأرض. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدنا بروحك، اللهم أيدنا بروحك، اللهم أيدنا بمدد من عندك، اللهم أرشدنا، اللهم أرشدنا سبلنا إليك، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم افتح لنا أبواب الهداية، اللهم افتح لنا أبواب الثبات على طاعتك، اللهم افتح لنا أبواب الصحبة الصالحة، اللهم افتح لنا أبواب الاستعمال لنصرة دينك. اللهم إنا لا نملك إلا أن ندعوك، اللهم أغثنا، اللهم استعملنا، اللهم انصر بنا الإسلام واهدنا ويسر الهدى إلينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.